في سورة النساء قال الله تبارك وتعالى: إن الذين ظلموا وكفروا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. وفي سورة الأحزاب قال الله جل وعلا: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. في سورة الجن قال الله تبارك وتعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. فإذا كان الله تبارك وتعالى صرح في 3 آيات من كتابه بأن أصحاب النار مخلدون فيها أبدا، فإنه يلزم أن تكون النار باقية أبدا الآبدين. وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، أن النار والجنة مخلوقتان ولا تثنيان أبدا. ووجد خلاف يسير من بعض أهل السنة في أبدية النار، وزعموا أنها غير مؤبدة، واستدلوا بهذه الحجج وهي في الحقيقة شبه لا دلالة فيها لما ذهبوا إليه. وإذا قورنت بالأدلة الأخرى تبين أنه لا معول على المخالف فيه ولا على قوله، والواجب على المؤمن أن يعتقد ما دل عليه كتاب الله دلالة صريحة لا تحتمل التأويل. والآيات الثلاث التي ذكرناها كلها آيات محكمة لا يتطرق إليها النسخ ولا يتطرق إليها الاحتمال، أما عدم تطرق النسخ إليها فلأنها خبر وأخبار الله عز وجل لا تنسخ، وكذلك أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، لأن نسخ أحد الخبرين بالآخر يستلزم كذب أحد الخبرين، إما تعمدا من المخبر أو جهلا بالحال، وكل ذلك ممتنع في خبر الله تبارك وتعالى وخبر النبي صلى الله عليه وسلم المبني على الوحي. وأما عدم تطرق الاحتمال فللتصريح بالأبدية في الآيات الثلاث، والمهم أنه يجب علينا أن نعتقد أن الجنة أبدية وأن النار كذلك أبدية، وأن القول الصحيح من أقوال أهل العلم أن الجنة والنار أبديتان وأنهما موجودتان وأنهما داران أبديتان، من دخلهما وهو من أهلهما فإنه يكون فيهما أبدا، أما الجنة فمن دخلها لا يخرج منها كما قال الله تبارك وتعالى: وما هم منها بمخرجين. وأما النار فإن عصاة المؤمنين يدخلون فيها ما شاء الله تبارك وتعالى أن يبقوا فيها، ثم يكون مآلهم الجنة كما شاهدت بذلك الأخبار الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أهل النار الذين أوجب الله عليهم النار الأبدية من الكفار والمنافقين، فإنهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت عنه في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن الموت يؤتى به على قنطرة بين الجنة والنار، ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. نعم. فرحمه الله. ومن أدلة القائلين ببقائها وعدم فنائها قوله: ولهم عذاب مقيم، وقوله: لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، وقوله: فلن نزيدكم إلا عذابا، وقوله: خالدين فيها أبدا، وقوله: وما هم منها بمخرجين، وقوله: وما هم بخارجين من النار، وقوله: ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، فقوله: ولا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، فقوله: إن عذابها كان غراما، أي مقيما لازما. وقد دلت السنة المستفيضة أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، وأحاديث الشفاعة صريحة في خروج عصاة الموحدين من النار، وأن هذا حكم مختص بهم، فلو خرج الكفار منها لكانوا بمنزلتهم ولم يختص الخروج بأهل الإيمان،

وسيأتي لهذا زيادة بيانه إن شاء الله تعالى. نعم، هذه الجملة فيها أن من شاء الله تبارك وتعالى من عباده أدخله الجنة، ومن شاء منكم أدخله النار بعدله. وفيها أن الجنة هي بفضل الله تبارك وتعالى، فالله جل وعلا هو الذي يهيئ الأسباب التي تجعل العبد يأخذ بها فتقوده إلى المسبب وهو الجنة. فمهيئ الأسباب هو الله تبارك وتعالى، فهو الذي يمتن على عباده بالأسباب التي تقودهم إلى طاعة ربهم تبارك وتعالى والتمسك بسنته وطريقه الذي جعله لعباده المؤمنين إذا سلكوه فإنه يقودهم إلى جنات عدن، ويقودهم إلى مستقر رحمة الله تبارك وتعالى، ويقودهم إلى الظفر برضا الخالق تبارك وتعالى. والمقصود أن الجنة هي فضل من الله ورحمة من الله تبارك وتعالى امتن بها على عباده المؤمنين، والله جل وعلا يعلم حيث يجعل هذا الفضل، والله تبارك وتعالى يعلم حيث يجعل رسالاته، والله تبارك وتعالى له الحكمة البالغة في ما يفعله، وهو يفعل ما يشاء ويختار ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. كذلك الله تبارك وتعالى عالم بكل شيء، محيط بكل شيء، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، ويعلم الموجود والمعدوم والممكن والمستحيل، وهو عالم بالعباد وأجالهم وأرزاقهم وأحوالهم وحركاتهم وسكناتهم وشقاوتهم وسعادتهم، ومن منكم من أهل الجنة ومن منكم من أهل النار من قبل أن يخلقهم ويخلق السماوات والأرض. وكل ذلك مقتضى اتصاف ربنا سبحانه بالعلم، ومقتضى اتصاف الله جل وعلا بالحكمة، والنصوص الدالة على إحاطة الله تبارك وتعالى وإحاطة علم الله جل وعلا بتفاصيل الأمور ودقائق المعلومات كثيرة جدا تدل على أن الله تبارك وتعالى عالم بكل شيء، مطلع على كل شيء، وله الحكمة البالغة فيما أعطى، وله الحكمة البالغة فيما منع. فالله جل وعلا تفضل بالجنة، كذلك الله جل وعلا حرم الجنة من شاء من عباده عدلا منه سبحانه وتعالى. والله جل وعلا من علم منه أنه يستحق أن يدخل الجنة فإنه يهيئ له الأسباب التي تجعله يسلك الطريق الذي يقوده إلى الجنة، كما أن الله تبارك وتعالى عالم بمن لا يستحق ذلك، فالله تبارك وتعالى متفضل بفضله وعطائه، كذلك الله جل وعلا عادل فيما يمنعه عن عباده. وهذا الذي ذكره يدل على حكمة الرب تبارك وتعالى وإحاطة الرب جل وعلا وكمال علم الله تبارك وتعالى وكمال حكمة الله جل وعلا، وأن صفات الخالق سبحانه وتعالى كلها صفات كمال، والله جل وعلا لا يلحق صفاته أي نقص من أي نوع من أنواع النقص، فهو سبحانه يعلم ما كان وما يكون في المستقبلات التي لا نهاية لها، وما لم يكن لو كان كيف يكون، ويعلم أحوال المكلفين منذ أن شاءهم وبعد ما يميتهم وبعد ما يحييهم، قد أحاط علمه بأعمالهم كلها خيرها وشرها وجزاء تلك الأعمال وتفاصيل ذلك في دار القرار، كما أن الله تبارك وتعالى يحكم كل شيء وله الحكمة البالغة فيما يفعله سبحانه وتعالى. ومن الحكمة ما نعلمه ومن الحكمة ما لا نعلمه، والله جل وعلا قال وما أوتيت من العلم إلا قليلا. الله تبارك وتعالى له الحكمة البالغة في الغاية من الحكم، حيث أن جميع أحكام الله تعالى لها غايات حميدة وثمرات جليلة. فالله تبارك وتعالى يصيب الناس بالمصائب العظيمة لغايات حميدة، والله سبحانه وتعالى الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها اللائقة بها، فلا يضع الشيء في غير موضعه ولا ينزله غير منزلك الذي يقتضيه كمال علمك وحكمتك وخبرتك. نعم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يوصف المخلوق به تكون مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب، هذه الجملة كما ذكرنا فيما سبق أن الإمام رحمه الله لم يرتب الكتاب، أي الإمام الطحاوي لم يرتبه وفق الترتيب المعهود عند أهل العلم، أنهم يبتدئون بترتيب المسائل وكذلك المباحث التي تتعلق بكتب الاعتقاد، فيجعلون مثلا مسائل التي تتعلق بالإيمان بالله عز وجل على حدة وفي مباحث خاصة، كذلك يجعلون الإيمان بالملائكة في مباحث خاصة وفصول خاصة، ويجعلون الإيمان بالقدر في مباحث خاصة. لكن الإمام الطحاوي رحمه الله ربما يذكر بعض المسائل في أبواب ثم يلحقها بمسائل أخرى ليس لها تعلق بما قبلها، كذلك هنا ذكر الاستطاعة وهي مسألة لا تتعلق بما قبلها من الجنة والنار وأبدية الجنة والنار، وإنما هذه المسألة تتعلق بالإيمان بالقدر وتتعلق بأفعال العباد ومسألة الكسب، وهذه المسألة كما ذكر العلماء هي لب الخلاف في القدر، ولأجلها صار الناس فرقا وأحسابا. وقد ذكر العلماء أنه ينبغي للمسلم في باب القدر أن يؤمن بأربع مراتب، هي العلم والكتابة والمشيئة والخلق، فأما مرتبتا العلم والكتابة فلم ينكرهما إلا غلاة القدرية الذين يقولون إن الأمر أنف، أي لم يسبق الله فيه علم، وقد تبرأ منهم الصحابة رضي الله عنهم كما ذكر الإمام مسلم في مقدمة صحيحه أن ابن عمر رضي الله عنهما وهو من فقهاء الصحابة ومن أجلتهم ذكر بأنه يتبرأ من هذا القول، وأن من لقي الله بهذا القول فأنه سيلقى الله جل وعلا على غضب. وأما بقية الطوائف فهم مقرون بهاتين المرتبتين العلم والكتابة، وأما مرتبتا المشيئة والإرادة والخلق فقد وقع فيهما الخلاف على قولين، أحد هذه الأقوال هي إنكار هاتين المرتبتين، وهذا مذهب المعتزلة ومن وافقهم الذين يقولون أن الله لا يريد الكفر والمعاصي، ويقولون أن الله لا يخلق أفعال العباد وإنما هم الخالقون لأفعالهم، والثاني الإقرار بهاتين المرتبتين بإثبات الإرادة والمشيئة الشاملة، والقول بأن الله خالق كل شيء ومن ذلك أفعال العباد، وهذا قول الجمهور من أهل السنة، ولكن أفعال العباد لها متعلقان، أحدهما بالخالق تعالى، فهذا قد اتفق فيه أهل السنة والأشاعرة على أن الله خالق أفعال العباد، والثاني بالعبد وله قدرة أو لا، وهل قدرته مؤثرة أو غير مؤثرة، وهذه وقع فيها الخلاف بين الطوائف إلى حد كبير، وهذه القدرة التي بها يتمكن العبد من الفعل هي التي تسمى عند العلماء بالاستطاعة. ولتوضيح هذه المسألة، مسألة علاقة أفعال العباد بهم، لا بد من عرض الخلاف الذي ذكره العلماء، وقد ذكر العلماء الخلاف من خلال أمرين، أحد هذين الأمرين الاستطاعة أو القدرة، وهل تكون قبل الفعل أو بعده، والثاني هل هذه القدرة موجودة أو معدومة، وهل هي مستقلة أو غير مستقلة، وهل إذا كانت غير مستقلة تكون مؤثرة أو غير مؤثرة. والاستطاعة كما ذكر الشارع والقدرة والقوة والوسع والطاقة كلها ألفاظ متقاربة المعنى، والمتكلمون يعرفونها بأنها عبارة عن صفة بها يتمكن الحيوان من الفعل والترك، وقد وقع الخلاف فيها على أقوال. القول الأول وهو قول الجهمية، وهو أنه ليس للعبد أي استطاعة لا قبل الفعل ولا معه، بل له قدرة شكلية غير مؤثرة في الفعل أصلا، وتسمى فعلا من باب الإيجاز أي تجوزا، يقولون هو فعل تجوزا، وإلا هذا الفعل غير مؤثر وليس هناك قدرة مؤثرة، وإنما هي قدرة شكلية وهذه القدرة غير مؤثرة في الفعل أصلا. والقول الثاني هو قول المعتزلة ومن وافقهم، وهو أن الله تعالى قد مكن الإنسان من الاستطاعة، وهذه الاستطاعة قبل الفعل، وهي قدرة عليه وعلى ضده، وهي غير موجبة للفعل. والقول الثالث هو قول الأشاعرة ومن وافقهم، وهو أن الاستطاعة مع الفعل لا يجوز أن تتقدمه ولا أن تتأخر عنه، بل هي مقارنة له وهي من الله تعالى، وما يفعله الإنسان بها فهو كسب له، وهذا الكسب كما ذكر العلماء هو لا حقيقة له، أي كسب الأشعري الذي يقول بأن بأنه اقتران القوة بالفعل بدون أن يكون هناك تأثير. والقول الرابع وهو قول أهل السنة، فهم يفصلون فيقولون بأن هناك استطاعة للعبد بمعنى الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات، وهي التي تكون مناط الأمر والنهي، وهي المصححة للفعل، فهذه لا يجب أن تقارن الفعل بل تكون قبله متقدمة عليه، وهذه الاستطاعة المتقدمة صالحة للضدين، ومثالها قول الله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فهذه الاستطاعة قبل الفعل، ولو لم تكن إلا مع الفعل لما وجب الحج إلا على من حج، ولما عصى أحد بترك الحج، وهذه الاستطاعة هي مناط الأمر والنهي، وبه يتكلم الفقهاء في كتبهم، وهي الغالبة في عرف الناس. وهناك استطاعة أخرى وهي التي يجب معها وجود الفعل، وهذه هي الاستطاعة المقارنة للفعل الموجبة له، ومن أمثلتها كما ذكر العلماء قول الله تبارك وتعالى ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، وقول الله تبارك وتعالى الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمع، فالمراد بعدم الاستطاعة مشقة ذلك عليهم وصعوبته على نفوسهم، فنفوسهم لا تستطيع إرادته وإن كانوا قادرين على فعله لو أرادوه، وهذه حال من صدقوا هواه أو رأيه الفاسد عن استماع كتب الله تبارك وتعالى المنزلة واتباعها، وقد أخبر أنه لا يستطيع ذلك، وهذه الاستطاعة هي المقارنة الموجبة له، وهي الاستطاعة الكونية التي هي مناط القضاء والقدر، وبها يتحقق وجود الفعل. وبهذا التفصيل ذكر العلماء بأنه يرفع الإشكال في هذه المسألة المتعلقة بفعل أفعال العباد، والتي وقع فيها الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين مخالفيهم من أهل البدع، وقد وقع هناك خلاف طويل، وكل ذكر أدلته، والأدلة التي تخدم الحق هي أدلة أهل السنة والجماعة، فإن أهل السنة والجماعة يحكمون نصوص الكتاب والسنة ويجعلون كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم دليلهم في كل مسألة من مسائل الاعتقاد، بل دليلهم في كل المسائل التي يتبنونها في مسائل الاعتقاد وفي مسائل الفقه وفي كل المسائل التي تدلهم وتقودهم إلى رضا ربهم تبارك وتعالى. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.